يبقى ينبغي ان نعلم، مش نجيب السلفيه الجهاديه طلع على القناع عشان نناقش ما عندها من عفن وما عندها من تكفير وعشان نعلم الامه. لا، ده انت عايز تعمل بطل، انت عايز برنامج مشاهده بس، برنامج يشاهد. ما هو القنوات الفضائيه نجاحها في ايه؟ نجاحها كل ما تنجح تجيب اتنين يمسكوا ببعض يبقى انت كده بطل. ليه؟ اي اتنين بيمسكوا ببعض طبعا المشاهده معروف الناس بتفرق، بتفرق كل ما تشوف عركه تستهويك هذه وتجلس تشاهد. فهي القنوات قائمه على ايه؟ على كسب اكبر مشاهده ممكن. طب المشاهده بقى ما تقعد تقول له بس ده بقى احنا ندرس النهارده اعلام السنه المنشوره المنشوره في اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره، هيقوم قافل على ايه؟ التلفزيون. هتيجي بقى تقول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يقوم قافل التلفزيون. بس ومال نصبر؟ نصبر يمكن يقفل عليا يا اخي ان اسلوبي مثلا صعب، لكن مش هيقفل على الشيخ بقى اللي انتوا عارفين ده سيال لسانه، واخد بالك؟ في مشايخ ممكن الامه بتقبلها، المشايخ بقى لو قالوا اي حاجه الامه بتقبل. طيب يبقى دول لو جاء منهم التوحيد، لو جاء منهم السنه، عسى الله عز وجل ان يغفر الحوبة ويمحو الذنب بهذا. يبقى اجل معلوم العلم بالله. يا سلام، رب ارني كيف تحيي الموتى اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قال نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هذا العلم بالله. وكما ان العلم به اجل العلوم واشرفها فهو اصلها كلها، هو اصل العلوم. يبقى كلمه، يبقى عندنا ايه وصفان دلوقتي؟ اجل العلوم العلم بالله، اصل العلوم العلم بالله. كما ان كل موجود فهو مستند الى وجوده الى الملك الحق المبين، مستند في وجوده الى الملك الحق المبين، ومفتقر في تحقيق ذاته وان نيته. النيه اللي ايه؟ ها؟ ان نيته يعني ذاته يعني وجوده. وكل ايه؟ ان نيته. ان نيته، ان نيته يعني انا ذاتيته يعني. لا مش انت عندكم اين صح؟ اين؟ لا عندنا بدون الياء. هذه النسخه، لا هذه النسخه. اي نعم، ان نيته. حتى في علم النفس يقولوا كده في مرحله من الصلاه، في مرحله الانا، في مرحله الهو، مرحله الانا. الولد في بدء حياته مرحله الانا، فكل شيء حوله هو نفسه، حتى امه جزء منه بتاعته، واخد بالك؟ ثم مرحله الايه؟ الهو بعد ذلك، ينتقل من هذا الى. وكل علم فهو تابع للعلم به، مفتقر في تحقيق ذاته اليه، فالعلم به اصل كل علم، كما انه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب ان كمال العلم بالسبب التام، وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه، كما ان العلم بالعله التامه ومعرفه كونها عله يستلزم العلم بالمعلول. وكل موجود سوى الله فهو مستند الى وجوده، في وجوده اليه استناد المصنوع الى صانعه. ما يوجد، ما يمكن توجد هذه الترابيزه الا بالايه؟ بالصانع. فافتقار هذه الترابيزه الى صانعها كافتقارك ايضا الى الله عز وجل خالقك، والمفعول الى فاعله. فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وافعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به اصل كل علم ومنشاه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه اجهل. ولذا احنا عرفنا الجنة والنار، وعرفنا الرسول، وعرفنا ما يحبه سبحانه وما يرضاه وما يكرهه، كل ذلك عرفناه من الله سبحانه وتعالى في كتاب. قال تعالى وتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، أن من نسي ربه أنساه